إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأخي في الله، كم مرة تقرأ الفاتحة؟ كم مرة تقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب في يومك وليلتك؟ 10 مرة فرائض الصلوات. وكم مرة قرأت فيها قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم مرة قرأت اهدنا الصراط المستقيم؟ وكم مرة تدبرتها؟ كم مرة وأنت تقرأ سألت نفسك وأنت تبصر في الآية طريقين واضحين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طريقان، كأن السورة، كأن الآية تفتح أمامك مشهدا لطريقين: طريق إلى الجنة وطريق إلى الجحيم، طريق إلى الهدى، طريق إلى الضلال، فريق في النار وفريق في الجنة، فريق اهتدى وفريق ضل. أين أنت؟ من الصراط المستقيم. سألت نفسك وتدبرت: هل أنا مستقيم؟ إنك قد تقرأها روتين، اعتياد، خلاص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، آمين. أتلك قضية القرآن؟ لا والله. أخي، قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من وحي عبودية التدبر، ومن وحي قول ربك سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، يسأل المرء نفسه، أسأل نفسي وأسألك بصدق: هل أنا مستقيم؟ أنك على الطريق الصحيح، لا على الطريق الخطأ. متأكد أنك لست أعوج إذا مت الآن. ممكن إذا مت الآن، الآن هل تدخل في قول ربك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ثم استقاموا. هذه القضية الخطيرة ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله سهلة، كله بيقول ربنا الله، حتى الذين يحاربون الله ورسوله. ولئن سألت ربنا قال على المشركين كده، انتبهوا، قضية أبدا مش في الدعوة، مش في الادعاء، القضية في الحقيقة، في الواقع، في الاتباع، في سلوك الصراط المستقيم. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال على المشركين الذين سماهم الكفار وأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم وقاتلهم، قال على لسانهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قضية ليست فيما تقول أبداً، وإن كان القول يعتمد ويعتقد فيه، لكن القضية في الأصل في مقتضى القول، في العمل. إن الذين قالوا ربنا الله هذه سهلة، ثم استقاموا، وهذه الإشكالية، ثم استقاموا. إن الكلام سهل، أن تقول ربنا الله سهل، لكن الصعب والمطلوب أن يقول الله عنك هو مستقيم، مستقيم من البداية إلى النهاية. من قال إن طريق الجنة سهلا؟ أبدا، طريق الجنة صعب وطريق شاق ويحتاج إلى ثبات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، أن تظل ثابتا، أن تعمل بمقتضى ما تعتقد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن مشكلة كثير منا أنك إن سألته هل أنت مستقيم يقول لك نعم أنا مستقيم، وهذه أول خطيئة يقع المرء فيها، تقييم الذات. من قال لك أنك تقيم نفسك، أنك تحكم على نفسك؟ كما قال المتنبي: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. عجيب جدا إن بعض الناس النهاردة هو الخصم والحكم والقاضي والجلاد في وقت واحد، هو كل شيء. الإنسان لا يقيم نفسه أبدا، ولكن يضع نفسه على ميزان خارجي هو الذي يعنون على استقامته أو اعوجاجه، ألا وهو ميزان الشرع. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، الاستقامة ليست أمرا هينا، إنما الاستقامة أساس طريق الإنسان المسلم إلى الجنة. استقامة، وما أدراك ما الاستقامة؟ اسمع بقلبك هذه الآية وانظر إلى رسول الله بعدها صلى الله عليه وسلم، قال ربنا في كتابه: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما نزلت آية أصعب ولا أشق على رسول الله من هذه الآية. فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت ولا تطغوا. روى الطبراني بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال ابن عباس: شيبته آية في هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هود وأخواتها، في حديث رواه الحاكم وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوات هود، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. هود وأخواتها، فاستقم كما أمرت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخترع طريقا للاستقامة، ولا يستطيع أن يبين استقامته من ذات نفسه ولا أن يقيمها، إنما يقول الله له، انتبه للآية، إنما يقول الله له فاستقم كما أمرت، على الشرع، على الوحي، لا بهواك إنما بأمر ربك سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. الاستقامة في اللغة هي كما قال أهل اللغة، وفي اللسان لسان العرب لابن منظور، الاستقامة أن يقيم المرء على طريق فلا يلتفت منه يمنة ولا يسرى. مقيم على طريق، فأقم وجهك للدين حنيفة، حنيفة، أقم وجهك، لا تتلون، لا تتغير، لا تتبدل، والهوي والانحدار والسقوط أهون شيء ممكن يقع للمسلم في أي وقت، لا تأمن على نفسك أبداً. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. قال ابن عباس: ما نزلت آية أشق ولا أصعب على رسول الله من هذه الآية صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فإما استقامة وإما طغيان. ثم بعدها الآية اللي بعدها إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكأن الله قسم الناس في هاتين الآيتين إلى أصناف ثلاثة: إما مستقيم، وإما طاغية، وإما من ركن إلى الطغاة واستكان لهم. قالوا استكان في اللغة أي قعد ورضي وسكن، ما أنكر وما تغير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إذا كانت الاستقامة، إذا كانت الاستقامة قضية شيبت رسول الله، خوفت رسول الله، بل قل أرعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الفاضل، إذا كانت الاستقامة بهذه الصعوبة، الاستقامة أن تعيش على مبدأ، على منهج، وتموت عليه، إذا كان رسول الله شاب منها، فهل شغلتنا هذه القضية؟ أن تموت، عشان تموت صح لابد أن تعيش. يبعث المرء على ما مات عليه، ويموت المرء على ما عاش عليه. سعيد بن جبير رحمه الله لما أراد الحجاج أن يقتله، الحجاج بن يوسف الثقفي، قال الحجاج: إني قاتلك وقتما أشاء. فضحك سعيد بن جبير، فقال الحجاج: أتضحك من كلامي؟ أتسخر مني؟ فقال سعيد بن جبير رحمه الله: لا والله، وإنما عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليه. أتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ إن الصعود في الأرض ليس دليلا على رضا الله، إنما قد يكون دليلا على الاستدراج. قال سعيد بن جبير: عجبت لجرأتك على الله، اقتلني وقتما تشاء، أين إرادة الله وحلم الله عليك؟ ثم نظر إليه الحجاج فقال: يا سعيد، أترى أني قد ظلمتك؟ فنظر إليه سعيد بن جبير نظرة الواثق من ربه، المؤمن المستقيم على طريقه. الاستقامة مش كلمة، الاستقامة حياة على شرع، منهج. فنظر إليه سعيد بن جبير وقال: إن كنت قد ظلمتني فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. سبحانه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن كانت قضية الاستقامة قضية شاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل شغلتنا تلك القضية؟ بالله عليك، هل أنت مشغول بأمر الاستقامة؟ تؤرقك، تشغل بالك، تضج مضجعك، تحاول فيها؟ نعم، إنه السؤال الصعب الذي أريد أن أكرره على أذنيك. هل أنت مستقيم؟ هل أنا مستقيم؟ اسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: الاستقامة أن تلتزم الأمر والنهي ولا تروغ كروغان الثعالب. ثعلب يجي كده ويجي كده، يروخ يروخ. الاستقامة التزام الأمر والنهي ولا تروغ كما يروغ الثعالب. وكم بين الناس من ثعالب يبغونها عوجا، يريدونها عوج. سبحان ربي، الاستقامة إرادة، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة أول خطوة فيها إرادة، والعوج إرادة، يبغونها عوجا. قال ربنا في الأعراف 86: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. دي مرحلة ليه؟ وتبغونها عوجا، تبغون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. احنا نريد الإسلام الوسط، الإسلام اللين، الإسلام الجديد، إسلام الحلو. هو لا يقول لك اغرق في الكفر أبدا، إنما يقول لك يبغونها عوجا. كلمة الإسلام الوسطي كلمة خطأ في الأصل. لماذا؟ لأن الإسلام هو في ذاته الوسط. معنى أن في إسلام وسطي يبقى في إسلام متطرف وإسلام منحرف، ده كلام خطأ، مصطلح خاطئ، يجب أن المسلمين ينتبهوا إليه. الإسلام هو الإسلام، وما غير الإسلام فكله تطرف وكل هوى. الذي يحرق الناس بلا جريرة متطرف، والتي ترقص وتخالف شرع الله وتضل المسلمين متطرفة. هذا تطرف إلى هنا وتلك تطرفت إلى هنا، هو ده الإسلام. كل انحراف عن طريق الله تطرف أي ما كان شكل الانحراف. أما الإسلام فليس هناك شيء اسمه الإسلام الوسطي، لأن الإسلام هو في ذاته الحق، هو في ذاته العدل، هو في ذاته الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، يبغونها عوجا. إن من الناس ناسا يبغون العوج، يريدونه، يهدفونه. نعم، من الناس ناسا يريدون دينا لا يأمر ولا ينهى، لا يراقب، لا يحاسب، دينا لا يقف أمام الشهوات، دينا مليئا بالشهوات بالشهوات. يريدون دينا لا يتحرك ولا يتكلم، يريدون دينا حبيسا في الأقفاص الصدرية كالعصفور الضعيف لا يستطيع أن يغادرها ولا يخرج منها، دينا لا رأي له في سياسة ولا في أمر ولا في نهي ولا في أبدا. يريدون دينا على الهوى. إن الأمم التي بعث إليها الرسل في كثير من صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، في كثير من الأحيان لم يكونوا يعترضون على ألوهية الله، إنما كان الاعتراض على التشريع. هم يريدون الله يحكم، والعزة لله وتعالى الله عن التشبيه، لكن الله يحكم حكم شرفي، لكن من الذي يشرع؟ هم. تشريعا يوافق أهواءهم، لذلك اخترعوا أصناما آلهة حتى يرضوا غريزة الألوهية، غريزة التبعية للألوهية فيهم. إحنا عندنا آلهة، ولكن هذه الآلهة نحن الذين نشرع لها. تلك هي الإشكالية، المشكلة. إن من الناس ناسا يريدون إلها شرفيا يملك ولا يحكم، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم، احذر كما قال الله لرسوله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أوحي إليك يبغونها عوجا. عوجا أيها الأخ المسلم الكريم، استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه وأرضاه، قال: قبل حديث رفاعة الجهني، عفوا، تذكرت أمرا. قوم شعيب، خد بالك من الآية دي، قالوا له، قالوا يا شعيب، شوف الآية ماشية إزاي، قالوا يا شعيب، يا راجل ده كلام، قالوا يا شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنهم يريدون أن يفعلوا ما يشاء. أصلاتك هنا يعني دينك، الصلاة هنا بمعنى الدين. أصلاتك عبادتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ يا راجل قول كلام غير ده. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ما نريد، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله. روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة حتى إذا كنا بالكديد. كديد موضع قبل مكة بحوالي 42 ميل. حتى إذا كنا بالكديد استأذن أقوام من رسول الله أن يعودوا إلى ديارهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يستأذنوا أنهم في رفقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن أقوام من رسول الله أن يعودوا إلى أهليهم وديارهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الصحابة فقال: أيها الناس، ما بال أقوام الشق الذي يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشق الذي يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر؟ ما بال أقوام الشق الذي يلي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم